إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا، ولنبدأ اللقاء مع الفنان الكوميدي أمين الهنيدي. الفنان أمين الهنيدي من مواليد الأول من شهر أكتوبر عام 1925 بمحافظة الدقهلية. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للتربية الرياضية، وبدأ مشواره الفني وهو تلميذ عمره 12 عاما، وكان يلقي المونولوجات الفكاهية التي يسمعها من إسماعيل ياسين وثريا حلمي في الحفلات. التحق بكلية الآداب واشترك في فريق التمثيل بالكلية، ولكنه ترك كلية الآداب والتحق بكلية الحقوق ولم يستقر به الحال أيضا، فقرر الالتحاق بالمعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج فيه ليعين كمدرس للتربية الرياضية، ثم ترقى في المناصب إلى أن وصل إلى منصب مدير عام النشاط الرياضي، ثم سافر إلى السودان في مهمة عمل رسمية، والتحق بالأستاذ محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمع، وكون معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم، ثم جاء الاحتراف للعمل الفني بعد عودته إلى القاهرة. والتقى بعد عودته إلى القاهرة بالفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، واشتركوا جميعا في برنامج ساعة لقلبك. حاول الفنان الراحل أمين الهنيدي تطوير العمل الفني، فانضم إلى فرقة نجيب الرحاني ومثل مسرحية واحدة، ثم انضم إلى فرقة تحية كاريوكا وجسد ببراعة شخصية الشيخ حسن في مسرحية شفيق القطية، وكانت هذه المسرحية بمثابة انطلاقة كبيرة له في عالم الكوميديا، لأن هذه الشخصية استحوذت على الإعجاب والتقدير من جانب النقاد والجمهور، فدعت المخرج أحمد سالم أن يخرج له فيلما تلفزيونيا باسم منتهى الفرح. وفي هذا الوقت تكونت فرقة التلفزيون المسرحية، وانضم إليها أمين الهنيدي وحقق نجومية كبيرة من خلال الأدوار التي أسندت إليه، وكان من أبرز هذه الأدوار دور الحانوتي في مسرحية أصل وصورة، وأيضا دور المدرس في مسرحية لوكاندة الفردوس. وهذه الأعمال الكبيرة لمع فيها أمين الهنيدي كنجم من نجوم الكوميديا، مما جعله أن يحصل على البطولة المطلقة في بطولة مسرحية حلمك يا سي علام ومسرحية جوزين وفرد. وفي ذلك الوقت تكونت فرقة الفنانين المتحدين، فأسندت إليه دور البطولة في مسرحية المغفل، وبعدها أدرك أمين الهنيدي موهبته الكوميدية فكون فرقة باسمه، قدم خلالها 20 مسرحية من بينها غرميات عفيفي، عبود عبد عبود، ديك وثلاث فرخات، سد الحنك، والعديد من المسرحيات. وفي عام 1978 توقف عن النشاط في هذه الفرقة لمدة 3 سنوات متتالية، وبعدها عاود النشاط بمسرحيتين. وشارك الفنان الراحل أمين الهنيدي في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أشهر هذه الأعمال دوره في فيلم أشجع رجل في العالم وسبعة أيام في الجنة، كما شارك في العديد من التمثيليات الإذاعية والتلفزيونية. حصل على دبلوم أكاديمية إعداد القادة عام 1956، وحصل من خلال رحلته الفنية على وسام من الدرجة الثانية تقديرا لجهوده الفنية في مهرجانات الشباب عام 1966، وقد رحل عنا في الثالث من شهر يونيو عام 1986. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. الفنان الأستاذ أمين الهنيدي، احنا بنرحب بيك معنا في حديث الذكريات، وعايزين مع بعض نطلع في رحلة، ولكن هذه الرحلة هتكون في حياة حضرتك وهتكون إلى الوراء. وليه التعب ده بس؟ معلش، ما احنا مع حضرتك فمش هنتعبك قوي. لا ده انا هتعبكم انتوا. لا الحقيقة احنا يسعدنا ان احنا يعني نغوص في حياة الفنان أمين الهنيدي ونشوف ازاي وصل لهذا النجاح، وازاي وصل لانه يكون قمة من قمم الفن الكوميدي في عالمنا العربي. أستاذ أمين، لو نقول طفولتك كانت فين؟ طفولتي كانت في اكثر من مكان، يعني انا والدي كان موظف وكان بيتنقل كتير، فأنا مثلا من مواليد المنصورة، وبعدين من المنصورة اتنقل هنا، اتولد أخويا اللي أصغر مني. قبل كده كان في المنصورة، اتولد أخويا اللي أكبر مني، وأنا واحد من ستة أخوات قبل الأخراني، وبعدين من هنا للقناطر الخيرية للجيزة للقاهرة، واستقرت في القاهرة من حوالي سنة 34-35. يعني اللي بتتذكره في طفولتك كان في القاهرة؟ لا، يبتدي قبل كده، بما يعني مثلا أول مرة أشوف ما يسمى الفن في كان أفراح وأجواء بتيجي تحيي الأفراح في البلاد دي، ويقدموا نوع من المونولوج والرأس الشرقي، الشمعدان والقلل، ويعملوا شوية أكروبات، ناس ينطوا من الطوق اللي فيه نار وحاجات زي كده. كنت بتنبهر بهذا الجو؟ جدا جدا. أنا أذكر أن أنا شفت فرح زي ده كان قريب جدا من البيت، ومن كتر ما شفت النار اللي بالراجل اللي بيخترقها في الطوق والأضواء والمزيكا، إتهال أنا عشت كذا يوم في الخيال ده. والضحك اللي كان فيها، وطبعا بيعملوا حاجة زي الكلاونز كده، زي المهرجين بتوع السيرك. دي يمكن كان عندي في الوقت ده حوالي 4 سنين أو 5 سنين، يا صغير جدا يعني. جدا وبعدين انتقلنا للقناطر، فكان في القناطر الخيرية دي فيها قهوة كل عيد تيجي فيه فرقة تعمل تمثيلية صغيرة، وبرضو غنى ومونولوجات وحاجات ورقص. كنت حريص على ان اروح انا واخواتي يعني، مش انا بس. ايه دي البذور الاولانيه اللي انا شفتها فيها. يعني كان اهتمامك اكتر من اهتمام مثلا اخواتك او اقرانك اللي في نفس السن؟ ما اقدرش احس دي قوي، ما كنتش اعيها، لكن انا كنت بحب الحكايه دي. ما اعرفش اخواتي ولا زمايلي يحبوا الحكايه دي، لكن انا عن نفسي كنت ببقى سعيد جدا. كنت بترجع تقلد مثلا اللي حصل؟ بالظبط، ودي كانت ظاهرة موجودة فعلا. وبعدين انتقلنا إلى القاهرة شبرا، يعني لا رحنا الجيزة، والأول مرة برضو في الجيزة بشوف السيرك، كان سيرك الحلو في الأعياد، ولازم أروح كل يوم، كل يوم، كل أيام العيد، كل أيام العيد أروح. من الجيزة اتعرفت بولادي، يعني أقراني زمايلي في المدرسة ومن الشارع، ودول أقدم مني يعتبر. الجيزة كانت تعتبر يعني ضاحية للقاهرة، مش مدينة تانية يعني، ويعرفوا السينمات والحاجات دي. فأذكر برضو كان عيد ورحت معاهم سينما اللي كنا ترموها من الجيزة. فاكر الفيلم؟ فاكره. كان إيه؟ فيلم اسمه الدفاع، الأستاذ فؤاد. أول مرة تشوف أول مرة في حياتي. كان عندي في الوقت ده يمكن 9 سنين. يا خبر. آه يعني كبير يعني، كان مفروض كنت شفتها قبل كده. لا ما كان أول مرة بقى يعني، إخواتي الأكبر مني آه كانوا بينزلوا، ما كنت في أي بلد، ينزلوا ويروحوا ويرجعوا الكبار، لكن أنا كنت ولد صغير يعني تانية ابتدائي. انبهرت بقى قطعا جدا، وبقى تهيال ان انا اولا بقيت اروح كل يوم نفس الفيلم نفس الفيلم، ولما بقت الفلوس ما تكفيش بقيت امشي من الجيزه للسيده زينب بدل ما اروح الترمات، ايوه ادخل السينما واتفرج على الاستاذ يوسف وهبي في الدفاع وارجع انا يوسف وهبي، يعني متشبع جدا بالاستاذ يوسف، وقفل اروح الباب بتاع اوضه المذاكره واقلده وحاجات زي كده. حفظت الفيلم طبعا الى حد كبير يعني، جمله وشاوراته وروب المحاماة. ايه اللي عجبك يعني في السينما؟ لقيت الدنيا غريبة جدا لدرجة ان انا مثلا بقيتش عارف طب ازاي الصور دي تطلع على الشاشة، يعني التكنيك الفن اللي فيها ايه او الميكانيكية اللي فيها ايه، وحكاية آلة عرض وبعدين تتنقل عن طريق الاشعة على الشاشة. ابدا مع تكرار الكلام والاكبر مني شرحولي، فعرفت ان المسألة بتيجي من مكنة، وبقيت بقى طبعا بروح السينما أشوف الشعاع ده جاي منين رايح فين، لما بدأت أدركها يعني. لكن أنا أذكر أن أنا حضرت الفيلم ده أسبوع بحاله كل يوم كل يوم. حفلة إيه بقى؟ اللي تسمح يوم 3-6 عشان النهار، من 10 أصحى بدري وأروح وأرجع الظهر، وبقى متهيألي مفيش في الدنيا تمثيل ولا فن غير الفيلم ده والسينما دي والأستاذ يوسف. لدرجة أن أنا أول ما هويت التمثيل بعد كده لما كبرت كنت بشتغل حاجات تقليد ليوسف بيه وممثل دراما، ماليش دعوه بالفكاهه يعني. طب تلا هذا الفيلم بقى فيلم اخر ولا فضلت حضرتك منبهر بالفيلم ده؟ لا منبهر بالحكايه دي، وبقيت على حافه المدنيه يعني انا عشان الجيزه برضو كنا صغيرين مش من السهل ان احنا ننطلق قوي. قعدنا في الجيزه دي سنه بس، وانتقلنا برضو انا اعتبرها بصفه مفاجاه الى شبرا. نقله تانية خالص بقى، ده بؤره الحضاره في الوقت ده، والسينما جنب البيت خالص وهي شغلتنا بقى. فلقيت الدنيا اتفتحت قدام عينيا، مثلا شفت كم من الافلام بيعيدوها النهارده في التلفزيون في نادي السينما الواحد بيتذكرها يعني، وشفت بقى لوريل وهاردي وشابلن وبستر كوبرفيلد وسليم جيم ديفيد كوبرفيلد وسليم جيم وميكروني وخوان ماركس. أثروا فيك أستاذ هنيدي؟ من غير ما أحس، مش عايزة كلام يعني، ما عنديش يقدر يمنع. وشفت برضو الأفلام الجادة برضو، تعرفنا على شارلز لوتون وبول مونيو وسبنسر تريسي وشارلز، كل الأسماء الكبيرة دي، وجاري كوبر وكلارك جيبل بأفلامهم بالعظمة اللي كان فيها السينما، إلى جانب أفلامنا احنا بقى المصرية، أفلام المرحوم علي الكسار، وكان المرحوم نجيب الريحاني ما اشتغلش في السينما في الوقت ده، لسه اشتغل متاخر، وحاجات طبعا الاستاذ شريف وهبي، وكان في حاجات للاستاذ فوزي منيب مضحك برضو، وفوزي الجزائري المعلم بحبح دي بقى يعني ايه، عارفه زي الدروس بقينا تيجي نروحها تاني مش معنى يعني تشوفها. يعني هو حضرتك بقى بتحب العالم ده خالص يعني، مش بس بتروح عشان تشوف الفيلم وخلاص. واذا كان ادوار كاوبويز بنطلع نقلد الكاوبويز. والله جاد نعمل خناق ولبظات وحاجات زي كده. وبعدين تفتحت الدنيا، بقينا ننتقل من شبرا الى خارج شبرا الاحياء الاخرى. لكن ده ما كانش بيشغلك بقى عن الدراسه؟ والله انا كنت يعني في شيء من الموازنه طبيعيه كده يعني، ما كنتش بتعمدها. انا حريص على ان انجح، فرغم لعبي وفرجتي والحاجات دي الا ان يعني الدراسه دي حاجه مقدسه. فما بعد ما كنت مثلا في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي كنت شاطر جدا قبل ما اعرف الحاجات دي، اطلع الاول والثاني، بقيت ابقى اطلع في المتوسط كده يعني تجمع بالاثنين بالظبط، ما هو المخ مش هيساعدك كله. لكن في المدرسه بقى كنت مثلا تحكي على الافلام اللي شفتها، تحاول تمثل البطل. شغلانتنا طبعا، ولاد من جيل واحد وسن واحد وهم من احياء مختلفه، وكان جنبنا سهرود الفرج بكل نشاطاته، وكان متنفس الصيف بالنسبه للقاهره في الوقت ده، وكان في فنانين كتير جدا بيشتغلوا هناك، حسين ونعمات البليجي حفلات يعني برامج. مسارح بتعمل منوعات وتعمل مسرحيات ويتخللها منوعات. استاذ علي الكسار كان على طول هناك يعني جدا، وناس من الفنانين التقال يعني كانوا بيشتغلوا هناك. لكن يعني هو ده اللي كان شاغل اهتماماتك في فترة المرحلة مثلا الابتدائية بس، ولا ابتدى ليك اهتمامات أخرى برضو؟ لا، هو احنا بقينا مثلا ايه نحاول نعمل ما يسمى فرقة مسرحية جوه، فرقة تمثيل جوه المدرسة. في أي وقت؟ في وقت الفراغ، في الفسحة الكبيرة بتاع يعني الغدر. في ثانوي بقى ولا ابتدائي؟ لا ده كان لسه ابتدائي بس ايه حاجات ايه على قدنا كده، ونشوف مثلا افلام اليد السوداء دي بتاعت مدام عقيله راتب وبدر لاما ومختار حسين، برضو رواد بوليسيه كانت ظريفه. المهم خلصت سنه الابتدائيه تقريبا سنه 36 من مدرسه اسمها السيده حنيفه سلاح دار في شبرا، انتقلت الى مدرسه اسمها جمعيه مكارم الاخلاق الاسلاميه شبرا. ودي كان عشان جمعيه دينيه، فكانوا يعني عندهم الدراسة دي بالنسبة للولد عبادة عبادة، يعني اليوم كله دراسة. فتسبب ده في ان انا ارجع ابقى الاول تاني اللي هي اولى وتانية ثانوي بقى. وسبت شوية بقى السينما والسينما دي بقى اروحها بالكاد يعني يوم الخميس ممكن، لان مفيش وقت، مفيش وقت، مفيش دراسة وقت كتير جدا. فطلعت الاول في اولى وتانية، لكن في الصيف بنعمل عمايلنا بقى برضو بنلعب ونروح السينما وكده. لكن رجعت بقيت شاطر جدا لما بقى التركيز على الدراسة. كنت شاطر في ايه يعني؟ ايه العلوم اللي بتحبها؟ ايه اللي ما كله انا مش حب باردون الرياضة، الجبر والهندسة والحاجات دي والحساب، ولغاية دلوقتي بيني وبين الارقام يعني اعداء بالظبط. فاعتقد دايما كان سببه مدرس في ابتدائي كان شديد شوية خوف، فكان مخ بيقفل في حصته من الخوف. يعني فعلا المدرس له علاقه في انك تحب او تكره العلم. امال انا اصلا المدرس كمان المدرس المحبوب مهما كانت مادته صعبه الواحد بيحبها علشان دي امال وتبقى سهله الاستيعاب، انما المدرس بيربي الرعب عند الولد يشيل تفكيره خالص. والدليل على كده ان في جميع المواد الاخرى كنت احبها قوي، شاطر جدا في اللغه العربيه مثلا. طب كنت بتقرا استاذ امين حاجات خارج المنهج يعني؟ تقرا مثلا في الفن قصص؟ نقرا قصص. كان امين احنا كان فيه المرحوم سعيد العريان استاذ القصه القصيره بتاع الاولاد والمرحوم كامل الكيلاني، وكان فيه مجلات بقى سمير التلميذ ودي نلتهمها التهام. والدي الله يرحمه كان عنده مكتبه مش بطاله، لما بقيت في سنه وبقيت اتجرا اقرا حاجه عن الجاحظ ابن المقفع، الادب الكبير الادب الصغير اعلى مستوى شويه، لكن بقيت اداء يعني يمكن الجرس بتاعه كان شدك شويه اللغه العربيه. ما انا في الكتب الادبيه الكبيره الجاحظ امال وابويا كان ميال قوي الحكايه دي. وبعدين انا درست في اولى وثانيه ثانوي مع اخواننا بتوع جمعيه مكارم الاخلاق دي، خلتني بقيت لبلب في اللغه العربيه واحاول استزيد رغم ان انا يعني ثانيه ثانوي بس. جت المدرسه دي قفلت الثانوي بتاعها لانها كانت بتعمل محاوله انها تستمر بمرحلة الابتدائيه اللي عندها، عدد التلامذة قليلين قفلوا. فانتقلت المدرسة اسمها مدرسه النيل الثانويه في شبرا، برضه نقله مفاجاه جدا خالص. يبدو النقلات المفاجاه عندك ما انا ليا حاجات كده بلاوي. لكن دي بتفيد يا استاذ امين الى حد بعيد لا شك، مش عايز اشك ان مفيش تمهيد. لا وبعدين مش خط واحد يعني، بتشوف ده وبتشوف ده وبتستوعب الاتجاه ده وبتستوعب حتى البيئه دي والحته دي والبلد دي. يعني الواحد كان بيخلي نفسه نفسيته يعني وشخصيته بقدر الامكان تتشكل بسرعه حسب المجتمع الجديد. انا في السنه دي لما رحت المدرسه السنين الثانويه كنت في ثالثه ثانوي وجاي طالع الاول في سنه ثانيه هناك، فلقيت مجتمع غريب جدا يكاد يكون شبه حر. وكان بتتميز بحقيقة مدرسة كويسة جدا، والجمعية اللي هي عاملاها جمعية التربية المصرية دي فيها ناس من أعظم رجالات التعليم والتربية في مصر وطنيين جدا. إنما كان فيها يمكن عيب إن كان فيها أولاد كبار في السن من اللي بيسقطوا خمس ست سنين في ثانوي ويجيبوهم، وكان فيها داخلية يوم أهاليهم متمكنين من أعيان الأرياف العماد البشوات، فبرضو دول عاملين مجتمع شكل تاني، شيء من الاستهتار والغنى، عندهم عربيات حاجات زي كده يعني. فطبعا اللي زي حالاتنا احنا يتوه ما كانش يبقى بقى ايه يتعلم الفهلاوة بسرعة ويبقى عامل زي العيال بنط الترماي دول وبيعوا كبريت ما يعيش. انا السنة دي فجأة يعني بدل ما بقى شاطر في الدراسة بقيت اشقى ولد في المدرسة. دي رد بلا بلا منازع اخطر ولد في المدرسه, بس بادب دون مثل الشرف والاخلاقيات والعاده. شيء ازاي يعني بتعمل ايه؟ يعني مثلا المدرسه اللي قبلها ما كانش فيها العاب ولا اجهزه رياضيه ولا جمعيه رسم ولا تمثيل, لقيت ده كله هناك. كل تبقى في كله جميع الالعاب بمارسها, جمعيه الرسم عضو فيها, الاغاني والاناشيد, فرقه التمثيل, كل يعني اليوم كله انا بضيعه في المسائل. يعني انا عاوز الدراسه الحصه بنتهي السبعه دي باي طريقه عشان ابتدي النشاط. والدراسه بقى خلاص بتاعت. والدراسه اهملت فيها, ودي كانت اول مره في حياتي ان انا اسقط. سقطت بقى السنه لكن حضرتك الانشطه الكتيره دي اللي دخلت فيها كان ايه اكتر حاجه بتحبها؟ يعني مثلا احب الرسم جدا جدا, وصلت ان انا بقيت رئيس جامعه الرسم. وكان مفروض ادخل الفنون الجميله بعد ما تخلص. والدي الله يرحمه مرضيش. لكن المهم الرسم ده فضل عند حضرتك لغايه دلوقتي ولا بقى مشاغل الحياه والفن؟ لا لا الحقيقه لا خلاص ما فضلش. لا طب مثلا فرقه التمثيل, التمثيل كان فيه فرقتين يعملوا شعبتين, شعبه جد شوبه قد ايه كان الاهتمام, ويجوا يجيبوا مدربين يعملوا مخرجين اساتذه من المشهورين مثلا استاذ فاخر فاخر. يجوا في المدارس, يجوا المدارس يشوفوا على الفرق. النشاط التمثيل مال مال ده شيء جميل الحقيقه جدا, مش عارف فين الحكايه دي. المهم بقى كنت مشترك في فرقه التمثيل في اي بقى شعبه؟ في الفكاهه بقى كنت بدات, مع انك الاول بدات جد مع يعني معلش ما ما هو انا برضو اللي خلاني وصلت حاجه للاستاذ سواب او كملت المشوار. انا كنت بقى طبعا اروح البيت اعمل تنكر مش عارف ايه, واروح للجيران اخبط عليهم البيت تاني واقعد اكلمهم شويه ما عرفونيش, وبعدين انزل وارجع واقول لهم ده فلان اللي كان جالكم. الشعور ممتده لخارج المدرسه ده بقى في الفراغ. فتصادف ان احنا كان مثلا في الكشافه عاملين كام فاير كمان, دخلت الكشافه كله طاقة ملهاش حدود يعني. فبالصدفة كان موجود الأستاذ كامل يوسف, كان هنا مخرج في الإذاعة ودلوقتي أستاذ دراما في أمريكا, مع واحد زميلنا بيتفرجوا. فكنت أنا بعمل حاجة على الأستاذ السكواب يعني جد ومش عارف ايه. بعد ما خلصت الأيتم ده نمرة كده ندهوني وقال لنا فلان وعندنا فرقة ابنها يشتغل في الصيف, هو وإحنا طلبة في الجامعة كلية الآداب, كان زميله بقى المرحوم أنور المشري استاذ محمد ابو يوسف السيناريست والمؤلف دلوقتي, وهو الاستاذ كامل يوسف ومجموعه عظيمه جدا. قالوا لما تخلص في الصيف فلان ده يجيبك. فروحنا بنعمل بروبات في مدرسه ابتدائيه كده, ورحنا كانوا بيأجروا مسرح المرحوم نجيب الريحاني ماتيني بالظبط للطلبه كانوا بيأجروا فيه ماتيني يومين فرق الهوايه او هو يومين حفلتين, حفله للرجاله وحفله للستات. وانا مثل معهم في السكتش الفكاهي. واللقاء التالي مع المخرج الاذاعي يوسف حجازي, وهو من مواليد الاول من شهر يونيو عام 1929 بالقاهره. حصل على ليسانس الاداب عام 1959, والتحق بالعمل الإذاعي قبل الانتهاء من دراسته, وكان ذلك عام 1956. عمل كمساعد مخرج لمدة 3 سنوات بمراقبة التمثيليات, وظل بالبرنامج العام طوال حياته المهنية إلى أن أصبح مديراً لإدارة البرامج الغنائية بالشبكة الرئيسية البرنامج العام. أخرج للإذاعة على مدى مشواره الوظيفي الكثير من التمثيليات, والتي تبلغ حوالي 500 تمثيلية إذاعية. ومن أهم أعماله الإذاعية برنامج من الحياة الذي يعد أقدم برنامج إذاعي, وبرنامج كلمتين وبس والذي كان يقدمه الفنان القدير فؤاد المهندس وخماسية سعد الإناوي, كما أخرج العديد من التمثيليات البوليسية ومنها السر الرهيب, الشقيقان, هل مات حبي, كما قدم العديد من أشهر المسلسلات الفكاهية ومنها شنبوا في المصيدة, أنا وبابويا على نص أخويا, لسان العصفور, وحيجننوني. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أنا ديل. أنا ديل أنا ديل أناديل سباعية من تأليف محمد علي أحمد، ألحان أحمد صدقي، إخراج يوسف حجازي. خير إن شاء الله. هي عربية الإسعاف وقفت قدام الباب. بابنا إحنا؟ أيوة، ونازل منها شاب صغير ومعاه الله دي فريدة بنتي ومعاهم نديدة. نديدة لازم في حاجة. نديدة مالك يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ انتي مش كنتي في المباراة النهاردة؟ ولا حاجة يا ماما، ما تخافيش، انا كنت تعبانة شوية بعد المسابقة، لكن الحمد لله الجايزة الأولى يا ماما خليتها تسخسخ من الفرحة. أعرفك بمحمود يا بابا، زميلنا في النادي. أهلا يا ابني، إيه الحكاية وإيه اللي جرى لنديدة؟ اطمئن يا دكتور، وعكة بسيطة وانتهت بخير. يظهر إن المجهود اللي بذلته في المسابقة في الأسبوع اللي قبلها أثر عليها شوية. برضو اطلب الدكتور رمزي في التليفون عشان يطمننا. الدكتور ممدوح شافها في النادي يا بابا وقال إنها كويسة، ويمكن علشان ما كلتش حاجة طول النهار. حالا نجهز لكم حاجة تاكلوه. طب تسمح لي أنا يا دكتور بقى، أنا اطمأنيت على نديدة والحمد لله بقت كويسة. لا مش معقول تنزل على طول كده، أنت هتقعد تاخد الشاي معانا. اتفضل اتفضل اقعد. بقيت كويسة دلوقتي يا نديدة؟ الحمد لله. ومحمود بقى طالب ولا موظف؟ والله الاثنين، طالب وموظف. كده برافو، وبطل من ابطال الجمهوريه يا بابا. لا لا لا لا، فهموني بقى حته حته، موظف فين وطالب فين وبطل ايه؟ طالب ببكالوريوس التجاره، وموظف صغير بمصلحه الارصاد الجويه بعد الظهر. وبطل في السباحه؟ لا يا بابا، في الجمباز. وفي حاجه تانية مخبيها محمود. ازاي بقى؟ اهم حاجه يا بابا. انا كنت لسه هقول للدكتور بتعلم الرقص كمان. رقص؟ اي رقص؟ رأس الباليه. هو في مدارس للرأس عندنا؟ أيوة، في معهد صاحبته واحدة ست روسية اسمه معهد سونيا إيفانوفا، وفي معهد تاني صاحبته ألمانية اسمها مدام نيكولز، وهنا بتعلم من الاثنين. ياي معهد باليه، أنا نفسي يا بابا أروح أتعلم فيه. وش معنى اخترت الرأس يا محمود؟ عشان في بنات كتير بيرقصوا في المعهد يا بابا. أبدا والله يا عمي أبدا. حضرتك تعرف أن الرأس فن من الفنون الجميلة، تمام زي الرسم والشعر والموسيقى. الرأس أقدم من الفن نفسه لأنه أساس الفنون كلها، يعني الدراما والديكور والموسيقى نبعت كلها من الرأس. أيوة، بس المجتمع بتاعنا مش قادر يعترف بالحقيقة دي. أيوة، لأنه بياخد الرأس بمعناه اللفظي بس. وانت رأيك إيه؟ والله يا دكتور أكيد حيجي اليوم اللي يعترف فيه المجتمع بحقيقة الرأس الطبيعية، وأنا منتظر اليوم ده بفارغ الصبر. يا بابا موافق أروح أتعلم الرقص في المعهد، دي بترقص في المدرسة وفي النادي وفي كل حتة. وأنا أشجع الدكتور على إنها تدخل المعهد علشان تتعلم الرقص على أسس سليمة. دي فكرة هايلة، على أقل فريدة تبقى تاخد بالها من محمود في وسط البنات. من فضلك انا عاوز اقابل الاستاذ علي رضا. لا والله علي رضا مش موجود هنا، ده ساب الصاله من زمان. طيب ممكن تقولي عليه فين؟ ده عمره ما يقعد في حته واحده، هو يوم تلاقيه هنا ويوم في الدولز ويوم في الهرم كمان. طب وبعدين؟ انا سمعت اخيرا انه مسك وظيفه في مطار رود الفرج، والله الراجل ده مدوخني، ده انا بقالي 3 ايام بدور عليه. انا اقول لك تلاقيه فين. يا ريت يا ريت. في فرقه طقس فرنسويه جت مصر الاسبوع اللي فات. ها وبعدين صاحبتها اسمها سيمون اليكس او على الرضا بيشتغل معاها دلوقتي. طيب ممكن اقصدك في خدمه؟ بكل ممنونيه يا فندم. بس لو سمحت اسيب لك الاوردر ده، ولما يجي الاستاذ علي تديهوله وتقول له ان الاستاذ قاسم وجدي عاوزك ضروري عشان شغل في السيما. حاضر. شكر جدا. مع السلامه يا فندم. يا علي كانوا قلبين عليك الدنيا امبارح في البيت وفي المطار. ما هو انا عايزك عشان كده. ايه بس في ايه؟ الاسبوع اللي فات كان نيازي مصطفى المخرج بيتفرج عندنا في الدولز. ايه؟ وشاف الرقصه اللي بتعملها مع المجموعه. ايه كويس كويس. عجبته وطلب انه يصورها في الفيلم اللي بيخرجه. عجبته الرقصه يعني؟ ايه وعملت ايه؟ اتفقنا على تصوير الرقصه وكلفنا اعمل له 3 رقصات تانيين. عايزك تشد حيلك معايا بقى وتعالى نعمل التشكيلات. دي فرصه كويسه قوي يا علي، برافو عليك. ده في حاجه مهمه كمان. ايه ايه ايه؟ قبضت يا حدق 100 جنيه عربون. ايه وكتبت هات؟ طبعا. يا سلام يا سلام، انا شايف ان ربنا معانا وبيحقق لنا احلامنا شويه بشويه. اسمع لازم نحتفل بالمناسبه دي يا علي، دي اول مره نشتغل فيها بالسينما. بالحق يا محمود. ايه خير؟ سمعت على الفرقه الجديده اللي جت الاوبرج؟ فرقه الاريا الارجنتينيه. اما سؤالك ساذج قوي، ده انا بتتبع كل النشاط المتعلق بالفن وفرقه والمجلات اللي بتكتب عنه، وطول ما فرقه الاريا موجوده في مصر لازم اتفرج على العرض طبعا كل ليله. بس ما تنساش. ايه بس يا علي؟ ميعاد تصوير الرقص يوم الخميس الصبح في استوديو مصر. ها ان شاء الله، بس الليله لازم اتفرج على فرقه الاريا. لازم. اهلا محمود، فينك من زمان ما شفتكش. انت اللي وحشاني قوي يا نديده، ازيك وزي بابا وماما؟ بخير، ودايما بيسالوا عنك، بقول لهم بيذاكر بس وبيرقص. امال فين فريده؟ هناك مع زميلتها. يا سلام، طول ما انت غايبه عني بحس ان حاجه مهمه ناقصاني، حاجه مهمه قوي في حياتي يا نديده، جزء من نفسي ومن روحي وتفكيري كمان. عشان كده بقيت تكتفي بالتليفون ولا تجيش؟ لا والله مشغول قوي قوي يا نديده. في الرقصه اللي بتصورها للسينما ولا في البنات اللي بترقص معاها؟ ابدا وحياتك، في حاجه تانية خالص. بفرقه الاريا اللي بتتفرج عليها كل ليله؟ لا لا لا، مش انا اللي بتفرج دلوقتي، الناس هم اللي بيتفرجوا عليا. بتقول ايه يا محمود؟ بقول اني حققت حلمي من احلامي. انا دلوقتي بشتغل راقص في فرقه الاريا الارجنتينيه، وبتتاخد اجر والله العظيم يا نديده، واكسب من الرقص. وده ما يعطلكش عن المذاكره يا محمود؟ لا طبعا ابدا. ده انت في البكالوريوس. البكالوريوس يا نديده ممكن اي واحد يحصل عليه، لكن العمل اللي بحبه واؤمن بيه مش متيسر في كل وقت. يعني هتنجح بتفوق زي عوايدك كل سنة؟ إن شاء الله. ما تخافيش يا نديدة، لازم أنجح لازم، مش علشان الوظيفة، لا علشانك أنت. أنت أولا وأخيرا. أهلا أهلا فريدة، إزيك؟ أنت عارف إن بابا وافق على دخولي المعهد؟ بابا ده هايل. ما عندكش فكرة عن بابا يا محمود. ده فنان زيك تمام وله هوايات كتيرة. هوايات؟ ما تتعدش، الكهرباء والنقش والرسم والتصوير والبوية. وعلى فكرة ده بيحبك. هو ده المهم. ومعجب بيك جدا، وبيقول ان لو ربنا اداني ولد كنت اتمنى يبقى زي محمود رضا. ده تقدير اعتز بيه يا نديدة، خصوصا انه من شخصية مثقفة ومن انسان يهمني انه يكون رأيه فيا كده. شفت فرقة الاريا؟ هو شافها وبس، ده بيشتغل فيه. مش معقول. طب عشان تصدقي بقى يا فريدة، انا عازمكم بكرة مع بابا وماما تتفرجوا على الفرقة. اتفضل يا استاذ محمود، الرقصة هتبتدي دلوقتي. اهلا محمود. اهلا، اتفضل. امال فين بابا؟ بابا في مكتبه بيشتغل. تعال تعال نقعد في الركن بتاعي. ياه ده ركن جميل جدا. ده المكان اللي برسم فيه. انت عرفت ان بابا جاب لي الاستاذ سمير رافع عشان يعلمني الرسم؟ استاذ كليه الفنون الجميله؟ طبعا. واحنا شويه. طب ممكن اشوف اخر لوحه رسم فيها؟ هتندهش. لازم اشوفها. اهي وارين. الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ تابلو راقص يعني؟ اهو سرقت شويه من اللي شفته يوم ما كنت عندك في فرقه الاريا. نديدة، ده اهتمام بقى بالرأس ولا لا؟ ولا يا سلام يا سلام، انا اسعد انسان في العالم. اهلا اهلا باسعد انسان في العالم. اهلا اهلا يا عمي. اهلا اهلا. يا ترى اسعد انسان لي؟ عشان حسافر بكره يا عمي. هتسافر؟ انا ديل. كتبها محمد علي أحمد ويخرجها يوسف حجازي. واللقاء التالي مع شاعر الشباب، الشاعر أحمد رامي. الشاعر أحمد رامي من مواليد 9 من شهر أغسطس عام 1892 بحي السيدة زينب بالقاهرة. تخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914 وسافر في بعثة إلى باريس عام 1922 لدراسة اللغات الشرقية وفن المكتبات، وعاد منها عام 1924. دخل الحياة الأدبية عام 1918 حيث أصدر الديوان الأول له، وكان صدور هذا الديوان حدثا أدبيا في ذلك العهد، حيث كان ديوانه لونا جديدا من الشعر اختلفت فيه المدرستان القديمة والحديثة. وفي عام 1924 كتب أول أغانيه وهي خايف يكون حبك ليا شفق علي. وفي عام 1925 أصدر الديوان الثاني والثالث. ومن أهم أعماله الأدبية ديوان رامي بأجزائه الأربعة: أغاني رامي، غرام الشعراء، رباعيات الخيام، ثم مجموعة ضخمة من الأغاني التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 200 أغنية، من بينها جددت حبك لي، رق الحبيب، وسهران لوحدي. كما ساهم في 30 فيلما سينمائيا، إما بالتأليف أو بالأغاني أو بالحوار، ومن هذه الأفلام نشيد الأمل، الوردة البيضاء، دموع الحب، يحيى الحب، عايدة، دنانير، ووداد. حصل على العديد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزة الدولة التقديرية عام 1965، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1967، كما سلمه الملك الحسن الثاني ملك المغرب عام 1965 وسام الكفاية الفكرية المغربية من الطبقة الممتازة. وفي عام 1976 أهداه الرئيس الراحل محمد أنور السادات الدكتوراة الفخرية. وقد رحل عنا في 5 من شهر يونيو عام 1981. جرب حظك. أيها السادة، التقينا بشاعر الحب والجمال الأستاذ أحمد رامي، الفارس اللي فتح عينيه على جمال الطبيعة في إحدى جزر الأرخبيل، جزيرة تاشيوز، ثم نقلته الحياة نقلة عنيفة لكن غنية، من جزيرة بيتهادى حسنها على أمواج البحر إلى الحياة في حي الإمام الشافعي، حيث التراتيل والجنائز وأنغام القرآن وتهويمات الأذكار وهذا الجو الروحي الحزين المليء بالشجن. والليلة نعود فنلتقي بالأستاذ الشاعر أحمد رامي. طب أستاذ رامي، معرفش، أنا كنت عاوز أسألك على الجزيرة برضو الأولانية دي، يعني نعم. أنت طفل كنت بتتفاهم مع الناس إزاي هناك؟ والله تعلمت الرومي والتركي، لأن هناك ما يعرفوش عربي. تكلم جريجي؟ لغاية دلوقتي يعني أعرف شوية كده يعني. على رأي اللي قال له تعرف صيني، قال له أعرف شوية مكسرين. يعني تعرف من اللغات الأجنبية أنت كم لغة يا أستاذ رامي دلوقتي؟ أعرف إنجليزي وفرنساوي وفارسي، وأعرف شوية رومي وتركي. واعرف لويندي. طب بالمناسبه ايه اللويندي ده يا استاذ رامي؟ لا دي كلمه كده يعني زي ما يقول لك يعرف الويم ويفهم الكفت. هو ده اللويندي من دول. اللويندي. طيب يعني دلوقتي مثلا اللويندي والويم والكفت والالفاظ دي ملهاش مثيل في اللغه العربيه؟ لا لا، السيمياء يعني من السحنه، من وش المتكلم يحس بعايز يقول ايه. لكن الويم من الايماء يعني الاشتقاق بتاعها. لكن انا قصدي اقول يعني اللغه العاميه في الكثير من الاحيان بتعبر بسخونه اكتر من اللغه العربيه بكتير. يعني الكفت ده مهما جبت كلمه عربيه لا يمكن تجد كلمه تدي المعنى بتاعها بالظبط يعني. ايوه مش كده؟ انت تعرف الكفت ده ايه اول؟ انا يعني انا اعرفه منك يعني. لا صحيح ما تعرفوش؟ لا. الكفت حد يعرفه في اللي عليه؟ الست بتقول ايه؟ ما هو الست بتقول لك الورقه اللي في البصله. الورقه اللي في البصله الجوانيه. ايوه مظبوط مظبوط. طب يا استاذ رامي يعني نقدر نخرج من كده بانه انت حسيت ان احساسك الطبيعي ممكن يتجه الى الزجل جنب الشعر، الزجل اللي هو اللغه العاميه جنب الشعر اللي هو اللغه العربيه باعتباره برضو بيدي الوان من التعبير اقوى. انا طبعت 3 دواوين شعر وترجمت عمر الخيام ولم انظم شطر من الزجل. يعني انت بدات شعر ولفتره طويله خالص. خالص خالص يعني العاده الانسان يبتدي انه يسجل وبعدين يشعر او يحس بشيء من الميل الى الوزن فيحاوله قبل ما يكون يعني متمكن من اللغه العربيه لان الشعر ده عويص برضه. فالفكره اللي هي ما كانتش عندي ابدا، وبالعكس يعني كنت يعني زمان كنا كلنا واللي قبلنا كمان كانوا يخجلوا من ان ينسب اليهم انهم زجلين وهم شعراء، لاني انا اعرف ادوار جميله جدا من اللي كان يغنوها زمان كنا نسمعها عن ابراهيم عثمان الله يرحمه عن والده وبتاع، يعني من ارقى المعاني الجميله جدا وكنا نستغرب مين اللي قالها، وتكشف بعدين ان اللي بينظم هؤلاء الشعراء العظماء بتوعنا احمد شوقي واسماعيل صبري ومصطفى نجيب ابو سليمان نجيب الله يرحمه عليه الشيخ علي الليسي والجماعه دول هم يعني اول ما نظم الاسجال وكانوا يعملوا ادوار وكانوا يخفوا اساميهم. يا سلام سرا يعني. ايوه فكان شيء يعني في الدم او تقدر تقول ما كانش فيه مناسبه ما دام طلعت شاعر. ففضلت على هذا الاساس لغايه ما جيت من البعثه اللي كنت فيها بتعلم الفارسي، وساعدني الحظ باني رحت سمعت لام كلثوم لاول مره، ومن حسن حظي ايضا ان في الوقت ده سمعتها بتغني اصيله ليا انا، كانت واخداها من الاستاذ العظيم الله يرحمه الشيخ ابو العلا اللي هو غنى افديين حفظ الهوى وضيعها وغيل على سلوان القادر وامانا ايها القمر المطل والحاجات اللي كانت بتم كلثوم بتغنيها زمان دي. فلما سمعت هذه القصيده منها يعني في الحقيقه طربت طرب عظيم جدا، وخصوصا بعد وحشه الغربه سنتين وبتاع. وبعدين اذا سمحت احنا يعني طبعا انت وام كلثوم يعني قمتين العفو، لا هي قمه اعلى قوي. احنا عايزين نقف وقفه يعني عند هذا اللقاء بين الشخصيتين الفنيتين الكبيرتين دول. ايوه يعني كيف تم هذا اللقاء الاول وايه كانت ملابساته؟ ما هو كده. انا وانا في باريس ليا صديق هنا من احبابي اللي يحبوا يسمعوا، كنا نسمع ابو العيله مع بعض وبتاع، فبعت لي جواب وقال لي ظهر في هذا البلد مغنيه جديده شابه صغيره جايه من الريف وبتغني حاجات وقصايد واكثر ما بتغني قصايد ابو العيله. انا بقى الاصيله بتاعتي دي هي لها تاريخ صغير معايا قبل ما اسافر، الشيخ ابو العلا رحمه كان حبيبي قوي فقال لي انا احب انك تديني اصيله عشان اغنيها، فاعطيته هذه القصيده وهي الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه انا تكتمنا الهوى والداء اقتله دفينه، يعني ماشي على هذا. فاخذها الشيخ ابو العلا الله يرحمه وغناها وملاها اسطوانه وانا في باريس، وأخذت عنه السيدة أم كلثوم الغناته ومن ضمن ما خدت منه هذه القصيدة. فصديقي بعت لي وقال لي تعالى، فجيت وصادف إن كان يعني قبل تقريبا الليلة اللي سهرتها بيوم كان يميها بتغني في كشك صغير أمام مدخل التياتر بتاع الأزبكية اللي بتغني فيه دلوقتي. كان في كشك صغير كده هو ياخد له 10 أنفار بس، كانت تعزف فيه فرقة اسمها فرقة عبد الحليم علي، يبقى والد الاستاذ عبد الحليم علي. ايوه كان اسمه عبد الحميد علي هو. فهذا الكشك نفسه كان يعزف فيه في الغروب، وكان الجنينه دي لطيفه جدا بقى وكنا ناخد فيها خشاف وحاجات لطيفه كده ونسمع، فسهرت ام كلثوم في هذا الكشك لهذه الليله. فاخذني صديقي وقال لي تعالى نسمع، وقال لي اطلب قصيدتك. فاول ما طلعت في الكشك. الكشك تقريبا عالي عن الأرض يمكن ما يجيش نص متر ولا ثلاثة ربع متر. وبعدين قلت لها مساء النهر يا ستي. قالت مساء الخير. قلت لها أنا رجل كنت غريب عن البلد. قالت الحمد لله على السلام. قلت لها ونفسي أسمع قصتي. قامت ذكية من يومها بصيت لي وقالت لي أهلا سرامي الحمد لله على السلامة حاضر وغنت هذه القصيدة. فكانت يعني تقريبا هذه القصيدة هي السبب المباشر للصلة اللي استمرت إلى هذه الأيام. في هذه المدة كانت هي مقبلة على أنها تملأ أسطوانات، وكان عندها قطع من ضمنها شيء من قصائد أبو العلا، وكان في قصيدة جميلة جدا للأستاذ علي الجارم الله يرحمه ويحسن إليه بتعمالي فتنت بلحظك الفتاكي وسلوت كل مليحة إياكي، وكانت محضرة نفسها بقى عندها يجي 7-8 حتة تانيين. فلما لقتني شاعر بقى وبفهم شوية في الأوزان وبتاع قالت لي أنا يهمني أني أعرض عليك اللي حملها، وكانت أول مرة بتملها. فقريت لها الأسجال اللي معها فلاحظت أنها فطنت إلى بعض كلمات تقيلة شوية، معنى حبت أنها توضحه مثلا لقيت المدى بتاع الأسطوانة أطول من المقطوعة فقالت لي صح أننا نزود هنا يعني كمان كلمتين. فلقيت نفسي مشيت في الزجل معها فقفشتني قالت لي تعالى هنا أنت بتعمل زجل كويس ما تعمل لنا حتة زجلية. وكان فعلا أول ما عملت الزجل عملته لأم كلثوم، كان أول حاجة أول قطعة مشهورة خالص لغاية دلوقتي الناس فاكرينها برضو. فكانت حتة بقول في أولها خايف يكون حبك لي شفقة علي وانت اللي في الدنيا لي ضيعني، ادي اول يعني شيء. ومعاها كمان حته اسمها الحب كان من سنين والقلب يعرف اليفه واللي انكتب على الجبين لابد ما لا تشوفه. خدت القطعتين دول ووضعتهم مع اللي ملته، وهذا الى الاناشيد والى النوع الثاني اللي هو التقطيق، وعملت بعض موشحات وعملت شوية مويل كل نوع. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.